بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سنن أبي داود إلى الباب 75، وهو لا زال في الوضوء ونواقضه وما يتوضأ منه، والحديث 96 بعد 100، باب الوضوء من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال: إن له دسما. نعم، الوضوء من اللبن، المراد هنا بالوضوء الوضوء بمعناه اللغوي، وهو التنظف، وليس الوضوء بمعناه الشرعي الكامل، لأن الوضوء قد يطلق على الوضوء اللغوي وهو مجرد النظافة. فذكر هذا الحديث وهو في الصحيحين من طريق قتيبة هذا، والليث معروف، وعقيل بن خالد الأيلي معروف، والزهري، وعبيد الله الهذلي، وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض. يدل هذا على الاستحباب، أن من شرب اللبن ثم أراد الصلاة فيستحب له أن يتمضمض. ثم ذكر العلة فقال: إن له دسما. وكما اتفقنا وذكر أهل العلم أن الحديث أو الحكم إذا كانت العلة منصوصة فكل ما دخل في هذه العلة فهو داخل الحديث ابتداء بدون قياس. لأن الآن لماذا ما علة الوضوء من اللبن؟ علة الوضوء من اللبن أن له دسما، فيدل على أن كل ما له دسم يستحب الوضوء والتمضمض منه قبل الصلاة. وهذا يغفل عن كثير من الناس من هذا الحكم. فمثلا اللحوم والزبدة ما فيه دسم مطلقا، والحلويات الآن الحلويات هذه فيها دسم، والمكسرات فيها دسم هذه، والشحم وغير هذا، كل ما له دسم يستحب الوضوء منه. ولا يقال الآن إن هذا قياس، بل يقال هذا منصوص العلة، عرفنا علته. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توب العنبري أنه سمع أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ. يقول زيد بن حباب الذي دلني على هذا الشيخ مطيع بن راشد هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام. الحديث الثاني يدل على أنه ليس بواجب لكنه مستحب، وهذه الطريقة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مرة ولم يتمضمض عرفنا أنه للاستحباب. فلا فرق بين قوله تمضمضوا من اللبن لأن له دسما، وبين قوله توضأوا أو تمضمضوا من كل ما له دسم. هذا يسمى عموم معنوي، هذا من صيغ العموم المعنوي منصوص العلة. ما الفرق الآن لو قال تمضمضوا من اللبن لأن له دسما، وبين قوله تمضمضوا من كل ما له دسم؟ كلها سواء، فهو عموم معنوي. نعم. باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا ابن مبارك عن محمد بن إسحاق، حدثني صدق بن يسار عن عقيل بن جابر، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. أصابها يعني معنى أصاب هنا أسرة، سباها يعني لما غزوا المشركين هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يبيت. كانت الدعوة في أول أمر لما كان الإسلام ما يعرف، لما عرف الإسلام أصبح يبيتهم فيقتل ويسبي. فممن أخذ؟ امرأة رجل من المشركين. فلما قدم الرجل كان غائب، وجد امرأة قد سبيت، حلف. نعم. فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. حلف زوجه هذا الحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد. نعم. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يأكل أكلاؤنا يعني يحفظنا وهم سينامون ينتبه للأعداء ويكون نعم. فقال أكون بفم الشعب. الشعب نعم. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيعة للقوم. ربيعة يعني الطليعة. وفي رواية ابن إسحاق الأخرى هذه عن طريق ابن إسحاق أن أحدهما خير صاحبه فقال إن شئت أن تنام أول الليل وأقوم آخره أحفظ أو العكس. فالمقصود نام المهاجري وقام الأنصاري يصلي أول الليل. فلما جاء زوج المرأة المشرك هذا عرف أن هذا ربيع أهل القوم. نعم. فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم أنبه صاحبه. فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى. قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. نعم. وهذا فرق الصحابة عن غيرهم، حبهم القرآن وإقبالهم عليه والفرح بالقرآن أمر عظيم. قال إني كنت في سورة يتهجد بها أقرأها فلم أحب أن أقطعها فرمي بثلاثة أسهم، يخرج السهم ويضع في جنبه ويكمل. وفي اللفظ الآخر أنه قال والله أو قال ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطع هذه السورة حتى أنهيها. وهذا من فرحهم بالقرآن رضي الله عنهم، أمر عظيم ما بلغ من بعدهم معشارة من محبتهم للقرآن وإقبالهم عليه. المقصود هنا ذات الرقاع سميت لأجل أنهم كانوا وضع الرقاع على أرجلهم من الفقر والفاقة وحفيت أقدامهم نقبت. ما الشاهد هنا؟ الشاهد لهذا الباب أنه صلى وجرحه يثعب دما كعمر رضي الله عنه. عمر صلى في مرض موته في الطعنة وجرحه يثعب دما، فدل على أن الدم في حال الضرورة إذا ما استطاع الإنسان إيقافه يصلي ولو كان الجرح يثعب. هذا إذا كان في حال الضرورة، أما إذا كان في غير حال الضرورة والدم كثير يقطع الصلاة ويذهب يوقف الدم ويغسله. لكن في حال هنا هو يريد أن يكمل صلاته والصلاة نافلة، ولذلك الإمام أحمد لما جلدوه الجهمية وكان قبل الظهر فلما أتى يصلي الظهر ودمه ظهر فيه دم وثيابه، فقال بعض الجهمية من الورع كيف تصلي وثيابك فيها دم يضربونه ويفتونه. فقال الإمام أحمد صلى عمر وجرحه يثعب دما، صلى وجرحه يثعب دما. فعندنا في الدم أمرين، الأمر الأول أنه نجس لابد من تطهير الثوب والبدن منه، والأمر الثاني أنه ينقض الوضوء عند بعض العلماء، الخارج الفاحش النجس من غير السبيل عند بعض العلماء مثل أحمد وغيره. فهو الآن هنا الدم يخرج ما قطع الصلاة، فيصلح دليل للمسألتين، مسألة أنه قد يلوث البدن والجسد أو البقعة وما تستطيع أن تنصرف عنه فتصلي، أما إذا استطعت فلا. والمسألة الثانية قد يستدل به من لا يرى أن الدم ينقض الوضوء، خروج الدم الفاحش ينقض الوضوء ويحتجون بمثل هذا. لكن الإمام أحمد أجاب أن هذا ضرورة بالنسبة لنقض الوضوء. قالوا كيف عمر يصلي وجرحه يثعب دما، لو كان ناقضا ما صلى عمر. قالوا ماذا يفعل عمر؟ ماذا يفعل؟ ما في حل آخر، هو هذا هو طعن وأعطوه اللبن فخرج مع الجرح فعرف أنه ميت ميت فصلى على حسب حاله. أما أن الدم الكثير اللي يخرج من الجسد فإنه ناقض الوضوء عند الإمام أحمد وغيره. نعم. أنبه يعني هو نبه صاحب. نعم. باب في الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد. العشاء يعني المشار إليه هنا العشاء، والسند كما تلاحظون مسلسل بالأئمة أبو داود السجستاني وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق الإمام وابن جريج عبد الملك إمام المكة ونافع وعبد الله بن عمر كلهم أئمة. شغل عن العشاء فأخرها، قال حتى رقدنا في المسجد. نعم. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. نعم. والعشاء وقتها المحبوب لله هو هذا، هو أن تؤخر إذا لم يشق على الناس. الشاهد هنا الرقدة اللي ذكرها ابن عمر، ثلاث رقدات، يرقدون ويقومون ويرقدون ويقومون، ليس فيها اضطجاع لأنهم ينتظرون العشاء، وليس فيها استغراق، وإنما هي نعسة المنتظر للصلاة، ينعس وهو جالس ينتظر الصلاة، فدل على أن هذه لا تنقض الوضوء، النعسة التي ليس فيها استغراق، بحيث أن الجهاز العصبي لا زال متماسك، والشاهد أنه ما يسقط هو، وإنما هكذا ربما يستفز كل مرة، فدل على أن الجهاز العصبي لا زال متماسك، ما فيها استغراق. والأمر الثاني ما فيها اضطجاع وارتخاء المفاصل كما سيأتي، هذه لا تنقض الوضوء، إنما هي نعسة وخفقة. نعم. حدثنا شاذ بن فياض، حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وكان تدل على المداومة، كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، وهم رضي الله عنهم كانوا في مهنتهم، لم يكن في أول أمر عندهم عبيد ولم يكن عندهم خدم، فكانوا يشتغلون النهار كله، ولا عندهم قالوا نترك الدنيا ونجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشتغلون في أسواقهم وفي مزارعهم، فإذا جاء العشاء الآخرة وإذا هم في غاية التعب. فيقول كثيرا ما تجدهم في المسجد تخفق رؤوسهم ثم إذا أقيمت الصلاة صلوا ولم يتوضأوا، فخفق الرأس والنعسة هذه ليست بناقضة. نعم. قال أبو داود فيه زاد فيه شعب عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. نعم. وهذا في فائدة أصولية، وهو أن الصحابة ما إذا فعلوا شيء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه شرع، لأنه لو كان خطأ ما أقروا عليه، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء لنهانا القرآن. فالزيادة هذه أراد بها أبو داود هذه الفائدة، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه إقرار لهم، وكذلك ما فعله الصحابة بس بإجماعهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اتفقوا على شيء فهو حق وهو دين، لأنهم هم الأمة لا يجتمعون على ضلالة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءه. نعم، لأن أبو داود رحمه الله يريد الاستيعاب في الباب، يريد الاستيعاب. شوف الآن هذا تقريبا 200 حديث ولا زال في باب الطهارة، فهو يريد استيعاب كل ما يتعلق بالأحكام. وقيمت الصلاة فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي حاجة، وانظر كيف هذا الرجل ما انتظر حتى بعد الصلاة، فأخذ يناجيه بين الإقامة والتكبيرة. اليوم لو تفعل يقومون الناس كلهم ويستغربون، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تكلف، لو حاجة أخذ يناجيه حتى إن بعض القوم قد نعس، فلما قضت حاجة تكبر. ففي هذا أن النعسة هذه لا تنقض الوضوء، وفيها أيضا فائدة أخرى، أن طول القطع، طول الوقت بين الإقامة والتكبيرة لا يفسد الإقامة، يعني لا يشترط الموالاة الشديدة بين الإقامة والتكبيرة، لأن لو كان يشترط لأعيدت الإقامة من جديد، مع أنه ناجاه طويلا حتى نعس القوم. فدل على أن الإقامة إنما هي إعلام بالدخول في الصلاة، ولا يشترط الموالاة بين الإقامة والتكبيرة. نعم. حدثنا يحيى بن من حماد، هذا اللي يروي عن أبو ذكي بن سلمة، حماد بن سلمة وثابت البناني. نعم. حدثنا يحيى بن معين وحناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدلاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجع. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجع هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدلاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالي أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون رضاهم عندي عمر. هذا اللي تقدم في الترمذي، لكن في الترمذي ذكر ثلاثة أحاديث وهنا ذكر أربعة، يعني كأنه يشير إلى العلة هذه أن قتادة ما سمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث. المقصود أن أول الحديث محفوظ، وهو نوم ابن عباس عند خالته ميمونة، تلك القصة الشهيرة التي في الصحيحين. ومن ضمن التفاصيل تلك القصة، لأنها تفرقت في الأحاديث، أنه عليه الصلاة والسلام نام نومة يسيرة ثم قام وأكمل صلاته ولم يتوضأ، هذا محفوظ في الصحيحين. وفي لفظ نام حتى نفخ، والنفخ ليس بشخير ولا، وإنما النفخ يعني حتى في النعس أحيانا يكون نفخ، وهو أن ينام ثم يقول نفخ هكذا في نومه، هذا داخل في النعسة لا يدخل في الاستغراق. لكن آخر الحديث إنما الوضوء إنما بالحصر على من نام مضطجعا، والتعليل إنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، يقول هذه منكر. أول شيء ما رواه إلا يزيد الدلاني عن قتادة، هذه العلة الأولى. ويزيد الدلاني اللي هو أبو خالد في المتن هذا ضعيف، خاصة إذا انفرد، وقد أنكر عليه النقاد بعض الأحاديث وهذا منها. الأمر الثاني من العلل، شوف ترى أبو داود الآن ذكر ثلاث تعليلات، هذه تعلم الصنعة يكون هكذا. الأمر الأول إن الدلاني انفرد والنقاد ينتقدون عليه انفراداته، والتعليل الثاني أن الحديث رواه جماعة عن ابن عباس كثر، ما ذكروا شيئا من هذا، فإذا خالف الثقات الحفاظ عرفنا أن الآفة من هو. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، يعني كما قالت عائشة في حديث عائشة تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا معنى محفوظا. والعلة الثالثة، العلة ليست في الدلاني وإنما في قتادة من أبي العالية، قالوا إنما سمع من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وتقدم هذا في الترمذي في آخر درس. الترمذي قال ثلاثة أحاديث، وما ذكر حديث ابن عمر في الصلاة، إنما جعلها ثلاثة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الحديث اللي آخر حديث في الترمذي أخذناه. نعم. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء، لكن المعنى مقارب، لكن ما ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى مقارب، وهو تعليل النوم الناقض بمن بماذا، ما علة النوم الناقض؟ استرخاء المفاصل، استرخاء المفاصل، وما يعبر عنها اليوم بلغة الطب ذهاب الجهاز العصبي بالنوم، عدم التحكم في نفسه. وفي الحديث الآخر حديث علي يبين هذا، وكاء السهل عين العينان، فاسترخاء المفاصل هو علامة للاستغراق، استرخت مفاصله، وأما النعسة والخفقة ليس فيها استرخاء المفاصل. نعم. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان، فمن نام فليتوضأ. كذلك هذا معلول، وإن كان المعنى مقارب ويحتج به الفقهاء كثيرا، وكاء السهي العينان، ومعنى السه الدبر، وكاء شبهه بالقربة، شبهه بالقربة أو بالشيء، وله وكاء، والوكاء هو ربط فمه، فربط فمه باستيقاظ العين أيضا ما يعبر عنها اليوم بالطب بتحكم الجهاز العصبي، فإذا نامت العين واستغرقت انحل الجهاز العصبي ولا عاد يدري ما يحصل، وهي نوم موتة، النوم موتة صغرى. ولذلك قال فمن نام بمعنى استغرق فليتوضأ، لكن هذا معلول، وعلته كما ذكر عندكم في آخر الحاشية من النقاد، نحن لا نأخذ إلا كلام النقاد، لأن أشار إلى الألباني والحافظ بن حجر وغيرهم، هؤلاء ليسوا بشيء عند الأوائل أهل الصنعة الحقيقيين. فقال إن رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرسلة، نص على ذلك أبو زرعة الرازي، هذا من أهل الصنعة، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل، فيكون بين عبد الرحمن بن عائد وبين علي شخص، وإذا وجد المجهول هذا خيفا من الحديث، لكن معناه مقارب. وكل كل النوم يدور على هذا، هو النوم المستغرق ناقض، والخفقة والنعسة ليست بناقضة بدون تقييد. وإن كان جاء في كلام أحمد التقييد بالاضطجاع، من نام ساجدا من نام مضطجعا، يعني ذكروا علامات الاستغراق، لكن يكفي معرفة العلة. نعم. باب في الرجل يطأ الأذى. كذلك الذي يطأ الأذى، يطأ الأذى يعني يطأ على وهو في الشارع يمشي حافي، وطأ على مياه ربما يكون فيها بول أو يكون فيها صرف صحي الآن يسمى، أو يكون عذرة أو غير ذلك. نعم. حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك وجرير بن وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. نعم. هذا الحديث له سندان، وكل السندين أين تجتمع؟ نعم، السندين كلها تصب في الأعمش، لأن ابن إدريس وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير هؤلاء أصحاب الأعمش، وأن تعرف اجتماع السند في معرفة آخر شيخ اجتمعوا فيه. فهناد بن السري وإبراهيم يروون عن أبي معاوية، وعثمان بن أبي شيبة يروي عن شريك، وجرير وابن إدريس عن ثلاثة، كلهم في الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل عن عبد الله قال كنا، إذا قال مسعود كنا من يقصد؟ إذا قال مسعود كنا الصحابة لا نتوضأ من موطئ، وهذا الشاهد من موطئ يعني مما وطئت أقدامنا. وهنا المراد كما قلنا في الدم، عندنا الآن مسألتين، عندنا الآن مسألتين، الوطئ على النجاسة يتعلق به أمران، ما هما؟ التنظيف، تنظيف الجسد أو الثوب من النجاسة، ونقض الوضوء. هو الآن ينفي ماذا؟ ينفي نقض الوضوء قطعا، أنك إذا وطأت عن النجاسة ما انتقى وضوءك، هذا واحد. وبقي التنظيف اللي هو إزالة النجاسة، لأن عندنا من شروط الصلاة شرطين مستقلين، الطهارة من الحدث وإزالة النجاسة. الطهارة من الحدث هذا ليس بناقض، الوطأ على النجاسة ليس بناقض، وحتى مس النجاسة لو امرأة مثلا مست نجاسة طفلها هذا ليس بناقض ما لم تمس الذكر أو الفرج، وإنما مست النجاسة نفسها. بقي التنظيف، التنظيف فيه تفصيل كما ذكر الترمذي ومر معنا، وذكر عندكم عادة في آخر الحاشية في طبعة الرسالة، قال غير واحد من أهل العلم يقولون إذا وطئ الرجل على المكان القذر لا يجب عليه غسل القدم، لأن يعني في الحديث يقول يطهره ما بعده، سيطأ على مكان طاهر ويطهره، إلا أن يكون رطبا، إلا أن يكون وطئ على نجاسة رطبة تعلق بالقدم، فهذا لابد أن يغسله، لابد أن يغسله. وأما المسألة الثانية والثالثة لا نكف شعرا ولا ثوبا، ما المراد بها؟ في السجود. إيه، في حال السجود، في حال السجود لا نكف، وما الحكمة من ذلك أو العلة؟ نعم، أن الشعر يسجد معك واليدين تسجد معك، ولذلك مر معنا أن الصحابة يستحبون ابن عمر وغيره أن يكون الشيء الذي يباشره وجهه تباشره أعضاءه، ويقولون كل عضو له سجود، ولا يستحبون أن يدخل الإنسان يده في كمه إلا للحاجة كرمضاء أو برد أو ثلج، ولا يستحبون أن تكون عمامته على جبهته إلا للحاجة، هذا لأن كل أعضاءك تسجد وتتشرف بالسجود، فلذلك نحن لا نكف الشعر ولا نكف الثوب عن السجود، هذا المراد. أما الآن اللي يوسع ثوبه عند السجود يريد الراحة فقط هذا لا يدخل، بعض الناس إذا أراد السجود وسع الثوب أو وسع، هذا ليس المراد، إنما المراد لا نكف شعرا ولا ثوبا. نعم. قال إبراهيم بن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. نعم. الباب الأخير في نواقض الوضوء قبل الغسل. نعم. باب من يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. نعم. من أحدث في الصلاة، قال باب من يحدث في الصلاة، فهذا لابد يقطعها، لابد أن يقطعها ولا يستمر، لا يقول الصلاة معظمة وأنا ما أستطيع أنصرف، كان هذا في أول الإسلام ربما لا يعرفون أحكام الصلاة، أو يتهيبون من قطع الصلاة. فهذا الحديث إذا صح، لأن مسلم هذا بن سلام يقولون ما روى عنه إلا عاصم الأحول وعيسى بن حطان وعثمان بن شيبة بن أبي شيبة فيه نوع ضعف، لكن على كل حال على صحته معناه صحيح. إذا أحدث أحدكم الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، يبدأ من جديد. طيب الطواف أليس بصلاة؟ الطواف أليس بصلاة؟ هو كما قال ابن عباس وغيره كذلك نفس الحكم. إذا فسى في الطواف، ومعنى فسى أي أحدث، لكن الفساء بدون صوت وهو خروج الريح من الجسد، والضراط هو بصوت وكله خروج الريح. فإذا أيضا أحدث أو فسى في الطواف فلينصرف فليتوضأ ثم ليعد ليبدأ من جديد، لأنه حكم حكم الصلاة. لكن النجاسة، النجاسة لو وجدت في فيه نجاسة هو إن كانت كثيرة فإن ينصرف ويزيل النجاسة الدم أو البول من ثوبه أو من جسده ويعيد من جديد. وإن كانت يسيرة أو يمكن نزعها كما نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، أخبره جبريل أن فيها قدر فنزعه، أو كانت في الشماغ مثلا وأسقطت الشماغ فتكمل صلاتك، فحكم النجاسة مخفف. وإذا ما ذكرتها إلا بعد الصلاة فإن إنك على الأشهر من أقوال العلماء أنك ما تعيد. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نتوقف إن شاء الله هذين الأسبوعين، غدا إن شاء الله الخميس يكون في درس الترمذي وغيره، ونتوقف أسبوعين فقط إلى بداية الدراسة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.